الجارف نحو أهدافهم، إنهم أبات الضيم شم الأنوف، يعقر أحدهم جواده في جموع المشركين ليهدموا حصون الكفر على رؤوس أهلها، فتخر عليهم مؤذنة بنصر الله وفتح قريب. فلله در أحفاد البراء بن مالك رضي الله عنه، حملوا أرواحهم على أكفهم وباعوها لله عز وجل. استقيم لرب الكون توحيد، جيش من الأسد لا يخشون عادية، يخافهم في الدنا حلف رعاديد. تنقاد بالسيف ذلا كل ناصية، وتفلق الهام وصم الجلاميد. رسالة إلى الأخوة المجاهدين في الدولة الإسلامية، أوصيكم بالثبات والاستغفار، وأوصيكم بالتفكير في العملية الاستشارية، فإنها إن شاء الله أقرب طريق إلى الجنة وأسهل طريق. وأما رسالتي إلى أهلي، فعندما يأتيكم خبر استشاري فهللوا وكبروا فإنها بشارة. وأقول لأمي وزوجتي وابنتي اصبروا واحتسبوني عند الله شهيد، فالملتقى الجنة إن شاء الله. الحمد لله بعده، والصلاة والسلام على ما لنبي بعده وعما بعد. أبي хотел обратиться всем Америка поклонникам из числа муртодов и кафиров. Бизнила завтра мы вернем вашу машину, которую временно у вас брали как ганиму. Иншаллах, и вам не поможет ваша Америка, и она не помогала в своей истории никакому государству, кроме как ради своей пользы. Она надеется, что вы поможете им, и после этого она уничтожит вас. Но, иншаллах, иншаллах, никто вас не уничтожит. Вас уничтожим мы, биизниллах. Иншаллах, братья, встретимся в раю. Это кнопка рая, братья. Ищите довольство Аллаха, и Аллах непременно встретит вас. Саламу алейкум, ахла баракат. ما قلبت طرفي بين اقدام وخوفي، يستفز الظلم نفسي لمسيري نحو حتفي. سائر للموت مهما قال عمري ربما انفي، فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي؟ دولة الاسلام اني قادم كالرعد قصفي في حياض الموت.